السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في التمارين المتعلقة بالمنطوق والمفهوم. بس قبل ما أنتقل، نبهني أحد الإخوة يقول أني في تمرين رقم 60، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إحنا قلنا ظاهر ولا نص دلالته على تحريم بيع الخمر؟ نص، خلاص، نعم هو نص، لأن بعض الإخوة قالوا إنه نحن قلنا ظاهر، لا، هو نص، تحريم بيع الخمر نص في هذه الفقرة. طيب، وصلنا 76 ولا 76، دلالة قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يدل على الأدب في المناظرة، ألا يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة. هل هذه الآية سيقت لبيان آداب الجدل والمناظرة؟ لا، إذن هذا استدلال بالنص في غير ما سيق من أجله، وهذه دلالة الإشارة. أحسنت. دلالة حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، على جواز الهجر فيما دون 3. نعم، هذا دلالة مفهوم المخالفة. من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ العدد. نعم، دلالة مفهوم العدد. دلالة قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، دلالة الإشارة. نعم. دلالة قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، على أن علة الأمر بالاعتزال هي كونه أذن، الإماء والتنبيه. نعم، دلالة الإماء والتنبيه. نعم. اللي بعده، دلالة حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، على عدم جواز الهجر فيما زاد على 3. مفهوم موافقة ولا منطوق صريح؟ هذا استدلال بالحديث في محل النطق ولا في غير محل النطق؟ في محل النطق، هو منطوق صريح. ما تقول الحديث يتكلم عن 3 ولم يتكلم عن 4؟ لا، أصلا الحديث تكلم عما فوق 3. نعم، إذن هذا منطوق صريح. اللي بعده، دلالة حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، على رفع الإثم بالخطأ والنسيان، دلالة اقتضاء. ليش اقتضاء؟ وين المحذوف؟ الإثم. هل رفع الخطأ معناها أن الأمة لا يمكن أن تخطئ؟ لا، إنما المقصود رفع إثم الخطأ. واضح؟ دلالة حديث من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان، على أن اتخاذ الكلب علة نقص الأجر، الإمام التنبيه، لأنه اقترن حكم بوصف يدل على كون هذا الوصف علة. نعم. دلالة قوله تعالى، نعم عفوا، اللي قبله، دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، على أن ما بلغ 40 قلة لا تنجس. مفهوم عدد ولا منطوق صريح؟ لا، هو ما هو مفهوم مخالفة يا شيخ؟ هل هو منطوق صريح ولا مفهوم موافقة؟ منطوق صريح، لأنه اللي بلغ 40 قلة يدخل أصلا فيما نطق به وهو ما بلغ القلتين، صح ولا لا؟ نعم. والمنطوق إذا كان المسكوت، إذا كان البحث في مسكوت عنه فهذا مفهوم موافقة، وإذا كان البحث في منطوق به فهذا منطوق. الآن الحديث تكلم عن الذي بلغ 40 قلة أو لم يتكلم عنه؟ إلا تكلم، لأن البالغ 40 قلة يدخل في قوله بلغ القلتين. واضح؟ نأخذ مثال على مفهوم الموافقة، قلنا لك يأتي الآن، يأتي. طيب، دلالة حديث، نعم، إذن هذا منطوق صريح. دلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على جواز صوم من أصبح جنوبا، هذه إشارة. ليش إشارة يا مشايخ؟ لأن هذا استدلال بالآية في غير ما سيق من أجله. الآية تتكلم أنه يجوز للإنسان الرفث إلى زوجته ليلة الصيام، صح ولا لا؟ طيب ليلة الصيام يدخل في هذا ما لو كان الرفث قبيل الفجر بنص دقيقة ولا لا؟ صح ولا لا؟ وإذا حصل الرفث إلى الزوجة وهو الجماع قبل الفجر بنص دقيقة فإنه سيصبح جنبا أو لا؟ نعم، هذا هو. إذن هذا استدلال بالنص في غير ما سيق من أجله، وهو الإشارة. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على تحريم كلمة أف، منطوق صريح. دلالة قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على أن علة النعيم هي البر، إيماء. دلالة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر على قضاء المريض والمسافر إذا أفطر، اقتضاء كما قلنا أنه يقدر فأفطر. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على منع التضجر بغير كلمة أف، مفهوم موافقة. هذا شفت شيخ، هذا ما يحتمل أن يكون منطوقا، هذا مفهوم موافقة لأن الآية لم تتكلم عن غير كلمة أف، واضح؟ ويكون هذا مفهوم موافقة. نعم. رقم كم يا شيخ؟ 89 عديناها. يسأل عن 82، هذا إيماء يا شيخ، إيماء. طيب، دلالة يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن على منعه من المسح في اليوم الرابع، دلالة مفهوم العدد من أنواع مفهوم المخالف. دلالة قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة إذا لم تكن في الحجر، مفهوم مخالفة. من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ الصفة، لأنه قيدها بقوله اللاتي في حجوركم. وهل الدلالة هنا صحيحة ولا لا؟ لا يصح الاستدلال، لا يصح الاستدلال هنا. ليش؟ لأنه خرج مخرج الغالب، إذن تقول الدلالة غير صحيحة. دلالة ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة إذا لم يدخل بأمها، ها؟ لا يا شيخ، ها؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دلالتها على ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي لم تدخلن بهن، مفهوم مخالفة، صفة، مفهوم صفة. طيب كمل الآية فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، صارت دلالة إيش؟ منطوق. لكن هنا دلالة مفهوم، هذا الجزء مفهوم، لكن جاء التصريح بها منطوق في تتمة الآية. دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا على المنع من أكل السمك المجفف لأنه ليس لحما طريا، مفهوم مخالف، مفهوم إيش؟ صفة، صح ولا لا؟ مفهوم صفة. والدلالة هنا صحيحة ولا لا؟ لا، غير صحيحة، لأن هذا اللفظ وهذا القيد خرج مخرج زيادة الامتنان، خرج مخرج الامتنان فلا يعتبر مفهومه. دلالة حديث في سائمة الغنم الزكاة على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، مفهوم صفة، صح، مفهوم الصفة. نعم، والاستدلال صحيح عند الجمهور. طيب دلالة قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة على جواز أكل الربا ضعفا واحدا، هذا مفهوم الصفة. والدلالة استدلال صحيح غير صحيح، لأنه لا، مفهوم صفة، ما في صفة، ما في عدد هنا، ما في عدد، عدد 1 2 3 4 5 6 إلى آخره، هذا مفهوم صفة، وهذا خرج مخرج التفخيم فلا يعتد به، ولهذا نقول الدلالة غير صحيحة. بالمناسبة بعض أهل العلم رد كل المفاهيم الستة إلى مفهوم الصفة، قال الشرط هو في حقيقته وصف بأنه مقيد بهذا الشرط، تمام، وكذلك بالنسبة للغاية وصفها بهذه الغاية إلى آخره، فبعضهم ردها إلى الصفة، ولكن التقسيم لكن تقسيمها إلى هذه الأقسام لبيان رتبها، لأن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة. نعم. اللي بعده حديث، دلالة حديث لي الواجد ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر. الواجد هو الغني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال المطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب مطل، طيب إذن هذا يدل على جواز معاقبة الغني الذي ما طلب السداد. طيب وجه دلالته على حكم معاقبة المعسر يدل على أنه لا يجوز معاقبة المعسر، مفهوم مخالفة صفة. نعم، من مفهوم الصفة. نعم. اللي بعده دلالة حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، على أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها فيجوز لوليها إجبارها. التقسيم، هذا قلنا التقسيم ينقسم إلى قسمين، أعطى الثيب حكم ولم يبين حكم البكر في هذا، في مسألة أيهما أحق. نعم. دلالة إن، نعم، دلالة قوله تعالى إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل. صفة ولا شرط؟ إن كنا أولات حمل فأنفقوا، إن ما هي من أدوات الشرط، صح ولا لا؟ إذن هذا مفهوم شرط. دلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول. الحديث يتكلم على نفي الزكاة إلى أن يتم الحول. طيب فإذا تم تثبت الزكاة، هذا مفهوم إيش؟ الغاية، الغاية، لأنه جعل لعدم وجوب الزكاة غاية، قال لا زكاة في مال إلى أي غاية؟ قال حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. دلالة قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، على عدم مشروعية الزيادة على 80. الدلالة صحيحة أن المال تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول. لا، هو طبعا أنه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول بالشروط الأخرى يعني. نعم، فجلدوهم 80 جلدة يدل على أنه لا يجلد أكثر من 80. منطوق. هل الآية تكلمت عن جلده أكثر من 80 ولا تكلمت عن جلده 80؟ تكلمت عن جلده 80، إذن جلده أكثر من 80 ليس في محل النطق، إنما هو أمر مسكوت عنه، واضح؟ فهذا مفهوم عدد، مفهوم عدد 80. دلالة حديث من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، على أن من تعمد تركها فعليه القضاء، من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، على أن من تعمد تركها فعليه القضاء. الآن أعطين المتعمد منطوق به ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه، لم يتعرض له الحديث، صح؟ طيب أعطيناه حكما موافقا لحكم المنطوق به ولا حكما مخالفا لحكم المنطوق به؟ الحديث يقول الناس يقضي، ونحن تكلمنا على المتعمد فقلنا المتعمد يقضي، نفس الحكم ولا لا؟ نفس الحكم، فهذا مفهوم موافقة، مفهوم موافقة، أعطينا المسكوت عنه حكم المنطوق به. نعم، الدلالة الصحيحة عند المذاهب الأربعة، الجمهور المذاهب الأربعة يرون أن القضاء يجب على الناس ويجب على المتعمد. وهنا مفهوم الموافقة أولوي ولا مساوي؟ أولوي، إذا وجب القضاء على الناس مع كونه معذورا فلأن يجب على المتعمد مع عدم عذره من باب أولى. نعم. طيب اللي بعده دلالة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، على النهي عن قتل الأولاد لمن لم يخش الإملاق. نعم، مفهوم موافقة، الآية فيها نهي والآية تتكلم عن من يخشى الإملاق. طيب من لا يخشى الإملاق؟ هذا ليس في محل النطق، هذا مسكوت عنه، لكن حكمه موافق لحكم المنطوق به ولا مخالف؟ موافق. أولوي ولا مساوي؟ ها، مساوي. واحد فقير ومسكين ما هو قادر يأكل أولاده، فيروح يقتلهم يقول حتى يرتاحوا من عذاب الدنيا. وواحد غني ما شاء الله الأموال تغدو وتروح أمامه، أليس من باب أولى؟ صح ولا لا؟ فهذا أولوي. نعم. دلالة وأيديكم إلى المرافق على عدم وجوب غسل العضد. نعم، هذا مفهوم مخالفة اللي هو مفهوم الغاية، من أي أنواع مفهوم الغاية. دلالة أريق على بوله ذنوبا من الماء على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء. الآية تتكلم أنه النجاسة لابد تزيلها بالماء، طيب غير الماء؟ قال لك لا يجزئ. مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ مخالفة. من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم اللقب. لا، ما هو صفة، الماء ليس صفة وإنما اسم لجنس من الأجناس، واضح؟ فهذا مفهوم لقب. كذلك الحديث الذي بعده، حتيه ثم قرصيه بالماء، يدل على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء، أيضا هذا مفهوم إيش؟ لقب. هذا مفهوم لقب. الدلالة صحيحة عند الجمهور، لا هو مو الدلالة صحيحة عند الجمهور، الدلالة صحيحة عند الحنابلة. جيد. وعلى كل حال ما ودي أفصل في نفس المثال على وجه التحديد، ولكن الجمهور يرون أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، خلافا للحنفية. تمام. طيب، ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى تقسيم، إلى مسائل تندرج تحت دلالة الظاهر، لأنه سبق معنا أن دلالة اللفظ باعتبار القوة إما نص أو ظاهر أو مجمل. الظاهر هو الذي يدل على معنيين أو عدة معاني، أحدها أظهر. تمام. الصوت جيد ولا فيه إشكال؟ طيب، في صدى، يعني صدى يضر ولا؟ طيب، عاد أبعد الميكروفون ولا أقرب؟ وما أدري. ها؟ طيب، على كل حال هم الشباب إن شاء الله يمكن يضبطونه من الإعدادات. على كل حال، نحن قلنا إن الظاهر ما يحتمل أكثر من معنى، لكن أحد هذه المعاني أرجح، ويندرج في ذلك دلالة الأمر ودلالة النهي ودلالة العام ودلالة الخاص. فإن الأمر يدل على الوجوب وإن كان يحتمل الندب، إذن دلالة ظاهر ولا لا؟ ظاهر. والنهي يدل على التحريم وإن كان يحتمل الكراهة. وكذلك العام يدل على استغراق جميع الأفراد وإن كان يحتمل أن يراد به بعض الأفراد. وكذلك الخاص يدل على الاختصاص وإن كان قد يراد بالخاص العموم. نبدأ أولا بدلالة الأمر. الأمر إذا ورد في الشرع فإنه يدل على الوجوب. طيب، ما هي الصيغ التي يستدل بها على الأمر؟ قال لك أول شيء فعل الأمر، قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا فعل أمر فيستدل به على معنى الأمر. الثاني الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا أمر. الثالث اسم فعل الأمر، قال الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فهذا اسم فعل أمر يدل أيضا على الأمر. والرابع وهي صيغة تنقل عن الصحابي ولا ينقل فيها الصحابي صيغة الأمر الذي جاء من قبل الشرع، وإنما ينقل فهمه فيقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، كقول عائشة رضي الله عنها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فهذا يدل على الأمر أيضا، سواء صرح بأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم كقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قال أمرنا بكذا، فكلها تدل على الأمر الصادر من قبل الشرع. نعم. طيب، إذا ثبت الأمر وجاء الأمر بواحد من الصيغ السابقة، فعلى أي معنى يدل؟ قال لك يدل بنفسه على المعاني الآتية، يعني إيش يدل بنفسه؟ يعني دون حاجة إلى قرائن. إذا جاء الأمر مجردا عن القرائن فإنه يدل على المعاني الآتية: أولا يدل على الوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، واحد يدل على الوجوب. اثنين، ولنأخذ على هذا مثلا دلالة الأمر على الوجوب، نقول الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، فهذه تدل على وجوب الصلاة. الثاني يدل على الفور، يدل على الفور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر، فهل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي؟ نقول يجب الحج على الفور. الأمر الثالث يدل الأمر على التكرار، ودليل ذلك أن أكثر الأوامر الشرعية، أكثر الأوامر الشرعية طلب فيها المداومة والتكرار، واضح؟ وما المراد بالتكرار هنا؟ نقول التكرار بحسب الأدلة، والأصل أن يراد بالتكرار استدامة امتثال الأمر. مثال ذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما المطلوب منك في التقوى؟ أن تكون متقيا لله في كل لحظات عمرك، تمام؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما المطلوب في الإيمان؟ أن تكون مؤمنا في كل لحظات عمرك، واضح؟ وقد يكون التكرار بمعنى فعله مرة بعد مرة إذا دل الدليل على ذلك، كالأمر بالصلاة أقيموا الصلاة، يقتضي التكرار، نعم يقتضي التكرار في كل يوم وليلة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة، واضح؟ طيب، ومن المسائل، وطبعا كما ذكرت لكم التنبيه هذا، أن قواعد أصول الفقه هذا إلا إذا دل الدليل على الخروج عن الأصل. فمثلا لقائل أن يقول طيب الحج، الحج النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج، والله عز وجل أمر في كتابه بالحج، فهل هذا أمر يقتضي التكرار؟ نقول لا يقتضي التكرار، لأن الدليل دل على عدم وجوب تكرار الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة، تمام. الرابع دلالة الأمر على الإجزاء، إذا أمرت بالأمر ففعلته فهل يجب عليك أن تعيد، أو نقول الأصل أنك إذا امتثلت الأمر يجزئ؟ الأصل الإجزاء. ولهذا لو أن الإنسان مثلا صام يوما من أيام رمضان حتى غربت الشمس، امتثل ولا لا؟ امتثل، أجزأ صومه أو لا؟ أجزأ صومه. طارت الطيارة فرؤيت الشمس بعد ذلك، واضحة صورة المسألة؟ انت راكب الطيارة الآن تنتظر الإقلاع، قالوا أذن المؤذن، وهي الطيارة ماشية في المدرج، أذن المؤذن في المطار صلاة المغرب، بسم الله وكل التمرات، طلعت الطيارة دقيقتين إلا الشمس قدامك، ممكن ولا لا؟ ممكن. صرت في نهار رمضان ولا في ليل رمضان؟ الليل أفطرت، أذن المؤذن وأفطرت، الآن رجعت للنهار، الرجوع في الزمن هذا. طيب، فهل نقول بطل صومك؟ نقول الأمر يقتضي الإجزاء، أنت طبقت الأمر إذن أجزأ عنك هذا الصيام، لكن هل تمسك؟ يحتمل أن يقال بالإمساك لحرمة الشهر، لكن لا يؤثر ذلك على صحة الصوم السابق. طيب هذا خليه عشان ما نستطرد. اللي بعده يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضده، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، ما حكم صلاة الإنسان جالسا من هذا الحديث؟ محرم، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. كذلك يدل الأمر بالشيء مع تحديد وقت له على وجوب قضائه إذا فات، وهذا محل خلاف بين العلماء، والمسألة اسمها في علم أصول الفقه اسمها هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يفتقر إلى أمر جديد؟ صورة ذلك أمر الشرع بأداء زكاة الفطر في يوم العيد، فإذا لم يدفعها الإنسان في يوم العيد ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، هل نقول الأصل أنه يجب عليك إخراجها ولو خرج الوقت، ولا الأصل أنه إذا خرج الوقت لا تؤمر بإخراجها إلا إذا دل الدليل على وجوب القضاء؟ المذهب أن الأصل وجوب القضاء، وأن القضاء يكتفى فيه بالأمر الأول، أن الأمر الأول يقتضي وجوب القضاء. ولهذا لو تناظرت مع واحد يقولك يجب القضاء، أنت تقول ما يجب القضاء، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بوجوب القضاء أو الذي يقول بعدم وجوب القضاء؟ الذي يقول بعدم وجوب القضاء، واضح؟ هذا المذهب. بعض أهل العلم يقول لا، العكس، المطالب بالدليل هو من؟ هو القائل بالوجوب، لكن المذهب أن المطالب بالدليل هو الذي لا يوجب القضاء، لأن الأصل أن القضاء يجب بالأمر الأول، ما دام الشيء ثبت في ذمتك ولو لم تفعله في وقته فيجب عليك قضاؤه. طيب، هذه دلالة الأمر بنفسه. طيب، قد يؤول الأمر عن ظاهره، فنحن قلنا إن الأمر بنفسه يدل على الوجوب، لكن قد يأتي دليل آخر فيدلنا على أن الأمر هذا يدل على الندب وليس على الوجوب، مثل ما مرت معنا أمثلة، أوتروا يا أهل القرآن محمول على الندب وليس على الوجوب، أشهدوا إذا تبايعتم محمول على الندب وليس على الوجوب، بل قد يدل الأمر على الإباحة وليس حتى على الندب. مثال ذلك عند بعض أهل العلم يقول إذا، أعطيكم مثال غير الأمثلة المشهورة، عشان جاء الأمر بالصلاة، تمام، الرجال جاء ما يدل على نهيهم عن الصلاة في البيوت وأنهم لا بد أن يصلوا الفريضة في المسجد، وجاء في حديث الأمر بالصلاة في الرحال في حال المطر، فلو صلى الإنسان في المسجد يكون ارتكب أمرا محرما في المطر. ليش؟ لأن الأمر هنا ألا صلوا في رحالكم أمر يراد به إيش؟ الإباحة، واضح؟ طيب، وهذا سيأتي معنا، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. نعطيكم مثال آخر، نهى الشرع عن إتيان الحائض، قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، أمر يجب عليه إذا تطهرت زوجته أن يأتيها ولا يباح له ذلك؟ أمر يراد به الإباحة، واضح؟ خلافا لابن حزم، ابن حزم يرى أنه يجب إتيان المرأة في كل طهر مرة، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى النهي، والنهي يقابل الأمر، ما هي الصيغ التي تدل على النهي؟ نقول من الصيغ التي تدل على النهي لفظة لا تفعل، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مال اليتيم، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم، وش كمان في أمثلة؟ اسم فعل الأمر، نعم، اسم فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أيوه، لا تأكلوا الربا أيضا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخره. طيب، ومما ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ومما يدل على الأمر ومما يدل على النهي قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي نهينا، مثال ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى، ومثال نهينا قالت أم عطية رضوان الله عليها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقولها نهينا عن اتباع الجنائز هل يراد به نهي الشرع، ولا يحتمل أن يكون نهينا يعني نهانا أزواجنا؟ محتمل ولا لا؟ محتمل، نهانا أزواجنا، احتمال راجح والاحتمال مرجوح، احتمال مرجوح، فحمله على ظاهره يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، واضح؟ طيب، إذا ثبت النهي بصيغة من صيغه فعلى ماذا يدل؟ نقول يدل النهي على التحريم. لا تأكل الربا، أكل الربا الأصل فيه نقول أكل الربا حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا الربا، واضح؟ ويدل النهي أيضا على فساد المنهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فمن صلى بعد العصر صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ صلاته غير صحيحة للنهي، بدون التفاصيل يعني مسألة ذوات الأسباب، لكن من حيث الأصل صلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر يقع صحيحا ولا فاسدا؟ فاسدا، واضح؟ لا يصل، لأن النهي يقتضي الفساد. أيضا يدل النهي على الفور، لما نزل تحريم الخمر هل كان من السائغ للصحابي يقول والله نخلص القوارير الموجودة وأما ما نشتري ثاني، من بكرة ما راح نشتري، لكن هذا الموجود هل هذا يسوغ؟ نقول لا، بل النهي يقتضي إيش؟ الفور، الامتناع فورا. الرابع التكرار، ومعنى التكرار يعني أنه يجب اجتناب المنهي عنه دائما، ما تقول والله أنا لي 20 سنة ما فعلت هذا المحرم، خلاص المقصود حصل، هل هذا صح؟ نقول لا، يقتضي النهي يقتضي التكرار بالاتفاق. وأخيرا يقتضي النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، فالنهي مثلا عن نقول على سبيل المثال النهي عن الكلام في الصلاة أمر بالسكوت فيها كما جاء فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأما دلالته بمجموع الأدلة يعني دلالته بغيره فقد يكون الأمر فقد يكون النهي دالا على الكراهة وليس على التحريم، جيد، إذا دل الدليل على ذلك. وقد يكون النهي لا يدل على الفساد، مثال ذلك نقول مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، طيب فإذا تلقي الركبان واشتري منهم فهل البيع صحيح ولا باطل؟ الأصل أن نقول بفساد البيع لأن النهي يقتضي الفساد، هذا الأصل على القاعدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقاها فهو بالخيار إذا نزل السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه أثبت الخيار، إذا أثبت الخيار معناها البيع صحيح ولا لا؟ البيع صحيح، فخرجنا عن الأصل لدلالة الدليل الخاص. كذلك نعم صرف عن ظاهره، كذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تصروا الإبل والبقرة والغنم، طيب إذا صر الإنسان وباعها، المسألة المصرة يعني يخلي اللبن في الضرع حتى إذا جاء المشتري وجد والله الضرع يعني مليء باللبن يظن أنها حلوب، طيب إذا فعل هذا هل يبطل البيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذن البيع صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح لدلالة الدليل الخاص. هذا ما يتعلق بالنهي والأمر. ننتقل الآن إلى تقسيم آخر، وهو تقسيم اللفظ باعتبار استغراق أفراد جنسه. قد يكون اللفظ دالا على جميع أفراد الجنس، وقد يكون اللفظ دالا على بعضها، فما دل على جميعها فهو العام، وما دل على بعضها فهو الخاص. فحينما يقال مثلا جاء الطلاب، هذا لفظ يستغرق جميع الطلاب، ولكن حينما نقول جاء زيد من الطلاب، تمام، أو تقول جاء واحد من الطلاب أو جاء ثلاثة من الطلاب، هذا يستغرق جميع الطلاب؟ لا، هذا يختص بالعدد المذكور، واضح؟ طيب اللفظ العام الذي يستغرق جميع الأفراد كيف نعرف أن اللفظ عام؟ نقول هناك صيغ وألفاظ للعموم. اللفظ الأول من ألفاظ العموم كل، كل مشددة اللام ولا مسكنة اللام؟ مشددة اللام هذه اسم ومسكنة اللام مسكنة اللام بجزء ها؟ نعم كل إذا سكنت اللام حطيت كتبت وحطيت سكون يعني أكل يأكل كل. وأما المراد هنا فهي كل المشددة خلاص عشان لا أحد يحسب أن المراد الأكل. سيأتي معنا مثال في التطبيقات فيه مثال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. فكنت أسأل الطلاب أين لفظ العموم؟ قال لي واحد كل شيخ. طيب تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراق. طيب ما هي صيغ العموم؟ قلنا أولا كل والثاني جميع تمام. قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم هذه كل وجميع. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون تمام. كذلك المعرف بأل قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر تمام. كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كذلك مثلا نهى عن الصلاة بعد العصر الصلاة بعد العصر يشمل كل الصلوات. الثالث المضاف إلى معرفة مثل إيش؟ إذا جاء أحدكم يعني إذا نعم أو جاء أحد ها لا هذه أحد منكم لا نعم إذا جاء نصر الله نعم ممكن نعم شيخ لا أصبر أنا في بالي حديث بس إني راح عني. طيب على كل حال يأتي في التطبيقات إن شاء الله يأتي إن شاء الله. طيب الرابع النكرة في سياق النفي كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر يدخل فيه صلاة الاستخارة نعم لأنه عام نكرة في سياق النفي. كذلك النكرة في سياق النهي قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يدخل فيه الأنبياء والرسل والملائكة نعم يدخلون كلهم نعم. نكرة في سياق النهي لا النكرة في سياق الإثبات هذه ما تقتضي عموم. ومن صيغ النهي أيضا من صيغ العموم أدوات الشرط قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يدخل فيها كل إنسان واضح. من كذلك الأسماء الموصولة قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الذين آمنوا يدخل فيها كل المؤمنين لأنها اسم موصول نعم. ما هي أنواع العام؟ قال لك العام تارة يكون محفوظا وباقيا على عمومه وهذا هو الأصل. الأصل أن العام يبقى على عمومه إلا إذا جاء الدليل بتخصيصه واضح. والنوع الثاني هو العام المخصوص يعني العام الذي دخل عليه التخصيص وهذا في الصفحة اللي بعدها. نقول العام المحفوظ في الصفحة اللي بعدها وهو الأصل. فإذا جاءنا لفظ من ألفاظ العموم لا صلاة بعد العصر فقلت يدخل فيه تحية المسجد وقلت لا يدخل فيه تحية المسجد فمن المطالب بالدليل؟ الذي قال يدخل فيه تحية المسجد تأكد ها؟ من اللي معاه الأصل الذي يقول يدخل فيه تحية المسجد لأنها صلاة واضح. فالمطالب بالدليل هو الذي يخرجها من العموم. إذن العام المحفوظ هو الأصل وأما العام المخصوص فهو الذي أخرج منه بعض أفراده، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العموم. فتأتي لا صلاة بعد العصر، تقول يخرج منها تحية المسجد لحديث أبي قتادة، أو تقول يخرج منها ركعتا الطواف لحديث لا تمنع أحد طاف بالبيت وصلى ركعتين، هذا إخراج بعض أفراد العموم. إذن صار عموم لا صلاة بعد العصر عموم محفوظ ولا مخصوص؟ لا مخصوص، خرج منه بعض الأفراد. واضح يا مشايخ؟ طيب ما هي المخصصات؟ قال لك المخصصات إما تخصيص بمنفصل أو تخصيص بمتصل. خلينا نأخذ المتصل أولا، وفي اختيار الله يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل، هذا في النحو طبعا سعد. المقصود التخصيص المتصل هو الاستثناء، كقوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، الحديث قال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، هذا استثناء اللي هو تخصيص بإيش؟ بمتصل. وأما التخصيص بالمنفصل فعندنا أولا التخصيص بالحس، يأتي لفظ عام والحس يدرك الإنسان بالحس إخراج بعض الأفراد، يدرك الإنسان بالحس إدراك إخراج بعض الأفراد، فحينئذ يكون المراد به الخصوص، كقوله سبحانه وتعالى في الريح قال تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماء والأرض؟ لا. إذن ليس المراد هنا بهذا العموم جميع أفراده، واضح؟ وهذا مستعمل ومعروف. كذلك العقل قد يكون مخصصا، جيد. قالوا مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل يقطع بأن الخالق لا يكون مخلوقا، فلا يدخل فيه ذاته، لا يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالى، واضح. الثالث التخصيص بالإجماع، تخصيص بالإجماع، فإذا جاء اللفظ العام وجاء الإجماع على إخراج بعض الأفراد عملنا بهذا. ومن أمثلته يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو المضاف إلى معرفة، أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم مضاف إلى معرفة، فيعم كل الأولاد سواء منهم الحر والعبد، صح ولا لا؟ لكن العبد لا يرث بالإجماع، العبد لا يرث بالإجماع، وبناء على هذا نقول إيش؟ هذه الآية مخصصة بالإجماع. الرابع تخصيص النص بنص آخر، يخصص النص العام بالنص الخاص، ويرد في هذا تخصيص القرآن بالقرآن، مثاله نقول مثاله قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، تمام، خصصت بقوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلا يدخل في آية المتوفى عنها زوجها، لا يدخل فيها الحامل، الحامل عدتها بوضع الحمل، تمام. كذلك يدخل فيه تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة، كتخصيص العموم الوارد في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تخصيصها بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. كذلك يرد تخصيص السنة بالسنة، كحديث لا صلاة بعد العصر يخصص بحديث لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. وكذلك تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن، وما مثاله؟ ها؟ لا مو النسخ، نحن نريد التخصيص، نعم، عموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خصصت بقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأخرجت من أمرت أن أقاتل الناس أهل الكتاب فإنه يجوز، فإنهم لا يقاتلون إذا بذلوا الجزية. كذلك من التخصيص بالمنفصل تخصيص العموم بالمفهوم، لقد ذكرنا مثاله أول الدرس: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، عام خرج منه خصص بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين، فهنا خصصنا العموم بإيش؟ بالمفهوم، واضح؟ كذلك يخصص العموم بقول الصحابي لأن قول الصحابي حجة فيخصص به العموم. ومن أمثلة ذلك تخصيص عموم الآية في ميراث الأم بخصوص المسألة العمرية التي قضى فيها عمر، فإن الآية تدل على أن الأم لها الثلث، وقضاء عمر في المسألة العمرية يجعل لها ثلث إيش؟ الباقي. كذلك من التخصيص بالمنفصل تخصيص العموم بالقياس، فعموم قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، يشمل بيع الرز، الصاع من الرز بالصاعين، صاع الرز بالصاعين من الرز، ولكن قياس الرز على البر يخرجه من هذا العموم. وأما التخصيص بالمتصل فقد سبق بيانه. آخر مسألة معنا اليوم وهي المطلق والمقيد. ما الفرق بين المطلق والعام؟ آخر مسألة معنا في الجانب النظري، بعدها راح نأخذ التطبيقات هذه كلها. ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ يسأل الشيخ. من يجيب؟ تفضل الشيخ. لا لا لا، الفرق بس هو طرح سؤال قبل سؤالي، بس دقيق. ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ النسخ أيوه نعم، التخصيص قد يكون مقترنا وقد يكون منفصلا، لكن أوضح فرق بين النسخ والتخصيص هو أن التخصيص إيش؟ النسخ رفع للحكم بالكلية، وأما التخصيص فهو إخراج بعض الأجزاء أو بعض الأفراد، استثناء بعض الأفراد، وأما النسخ فهو لجميع الحكم. النسخ لا يدخل، هو ذكروا عدة فروق لكن أبرزها هذا، لكن من ضمنها مثلا أن النسخ لا يدخل في الأخبار وأن التخصيص يدخل في الأخبار، كذلك أن النسخ لا يكون، لا يصح مثلا نسخ القرآن بالسنة ويصح تخصيص القرآن بالسنة، كذلك النسخ لا يكون بالعقل ولا بالحس إنما يكون بالشرع، وأما التخصيص فقد يكون بالحس. لهم فروق كثيرة لكن أبرزها أن من حيث حقيقة النسخ وحقيقة التخصيص أن حقيقة النسخ هي رفع الحكم بالكلية كل الحكم، وأما التخصيص هو إخراج بعض أفراده من العموم. نعم، خليه بعد شوية يا شيخ، أني ما سمعت السؤال بس على كل حال. طيب شوفوا يا مشايخ، انتهينا من العام والخاص، خلونا ننتقل إلى المطلق والمقيد. إيش الفرق بين العام والمطلق؟ أنا أعطيكم مثال. خلينا أعطيكم مثال. لو قلت لكم، لو قلت لواحد من الشباب قلت أعطي قوارير الماء للطلاب، أعطي قوارير الماء للطلاب، عندنا هنا عموم قوارير الماء صح ولا لا؟ وعموم الطلاب، فلو أعطى الطلاب بس اللي في هذه الجهة وترك الباقي، ها هل يكون ممتثل ولا لا؟ لا يكون ممتثل. لكن لو قلت له أعطي القارور، قارورة الماء، أعطي قارورة الماء لطالب من الطلاب، فأعطى واحد من الطلاب، ممتثل ولا ما ممتثل؟ لكن ما أعطاك أنت، أعطى جارك، ممتثل؟ ممتثل. ولو أعطاك؟ ممتثل. ولو أعطى الثالث؟ إذن لفظة طالب من الطلاب تشمل كل الطلاب، تنطبق على كل الطلاب، تنطبق على كل الطلاب، لكن يجزي عنهم واحد. ولهذا يقولون إن المطلق يستغرق الجميع على سبيل البدل. إذا أعطيت هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أجزأ. وأما العام فلا بد أن تعطي هذا وهذا وهذا وهذا حتى تعم الجميع. واضح؟ نعم. هذا هو الفرق بين المطلق والعام. إذن المطلق هو ما تناول واحد غير معين، فهو يتناول واحد، لكن هل هذا الواحد معين؟ لا، غير معين باعتبار حقيقة شأنية الجنس، مثل طالب من الطلاب فإنه يتناول واحد من الطلاب غير معين، ما حددناه. وأما المقيد فهو ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. لما نقول أكرم طالبا من الطلاب هذا مطلق، صح ولا لا؟ فإذا قيدنا بقيد زائد فقلنا أكرم طالبا مجتهدا، صار مقيدا. طيب إذا جاءنا في النصوص الشرعية لفظ مطلق في بعض النصوص وقيد هذا اللفظ في نص آخر، طيب هل النص الذي جاء اللفظ فيه مطلقا يبقى على إطلاقه ويجوز العمل به على إطلاقه، ولا يتقيد بالنص الآخر؟ قال لك لها عدة أحوال. الحالة الأولى أن يكون موافقا المطلق والمقيد، كلاهما وارد على سبب واحد وعلى حكم واحد. مثال ذلك، نقول مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى في التيمم، قال الله سبحانه وتعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب إذا مسح الإنسان بوجهه ويديه لكن لم يمسح منه، من هذه للتبعيض، معناها أنه لا بد أن يعلق بيده بعض أجزاء التراب. حلو. طيب هل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ يقولون يحمل بالاتفاق، يحمل بالاتفاق، لأن الحكم واحد وهو مسح الوجه واليدين، والسبب واحد وهو إرادة الصلاة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذه وردت في حق الإنسان إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة، وكذلك الآية الثانية أو دما مسفوحا، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، مطلق لم يقيد بكونه مسفوحا أو غير مسفوح. في الآية الأخرى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فنقول يراد بالدم في الآية الأولى الدم المسفوح، ونحمل المطلق على المقيد. الثاني إذا كان المقيد مخالفا للمطلق في الحكم وفي السبب جميعا، لفظة اليد جاءت مطلقة في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاءت مقيدة في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيدت. هل نحمل المطلق على المقيد فنقول إذا سرق السارق قطعت يده من المرفق؟ لا، يحمل بالاتفاق، هذا السبب فيه هو السرقة، وهذا السبب فيه هو إرادة الصلاة، وهذا الحكم فيه هو قطع اليد، وهذا الحكم فيه هو غسل اليد، فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. وأما الحالة الثالثة إذا كان موافقا للمطلق في الحكم ومخالفا له في السبب، ما مثاله؟ الله عز وجل أمر بعتق الرقبة، الرقبة هذه لفظ مطلق، في آية الظهار أمر بعتق الرقبة، قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وفي آية القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم واحد، أمر بعتق الرقبة وهنا أمر بعتق الرقبة، حكم واحد، لكن ما سبب هذا الحكم؟ سبب الأمر بعتق الرقبة في الآية الأولى الظهار، وسبب الأمر بعتق الرقبة في الآية الثانية القتل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم، يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، خلاص يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. المسألة الرابعة عكسها، إذا اتفقا في السبب واختلف في الحكم، عندنا آية التيمم، ما هو سبب الأمر بالتيمم؟ لا، سبب الأمر بالتيمم الإنسان لماذا يتيمم؟ لإرادة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، في نفس الآية، خلاص. فالسبب إرادة الصلاة سواء في الوضوء أو في التيمم، صح ولا لا؟ إذن السبب واحد. طيب جاء في آية التيمم لفظ اليد مطلقا وجاء في آية الوضوء لفظ اليد مقيدا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مقيدة ولا لا؟ مقيدة، صح ولا لا؟ في التيمم قال: وأيديكم إلى المرافق ويمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق. طيب، هل نحمل المطلق على المقيد فنقول إذا تيمم الإنسان يمسح يده إلى المرفق ولا لا؟ قال لك: لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم. إذن خلاصة الأمر أن العبرة في المطلق مع المقيد أنه إذا اتفق الحكم حمل المطلق على المقيد ولو لم يتفق السبب. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. والآن نأخذ التمارين. تمرين 105. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب عيادة المريض. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. ما هي القاعدة الأصولية التي تربط بين التبويب والحديثين؟ التبويب باب وجوب عيادة المريض. وش القاعدة التي استعملها الإمام البخاري في إثبات الوجوب؟ أحسنت، الأمر يقتضي الوجوب، صحيح. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. من خلال الآية اربط المسألة بالقاعدة الأصولية المناسبة. السؤال الأول: هل التوبة واجبة أم مستحبة؟ وش القاعدة اللي تفيدنا هنا؟ أحسنت، الأمر يقتضي الوجوب، اللي هي فقرة باء. نعم. السؤال اللي بعده: حكم تأخير التوبة من الذنب، ما هي القاعدة التي سنستعملها هنا؟ نعم، فقرة دال، الأمر يقتضي الفور. السؤال اللي بعده: هل التوبة تجب على أصحاب الصغائر أم تختص بأهل الكبائر؟ أحسنت، ها، العام يستغرق جميع أفراده، فنقول تشمل أصحاب الكبائر والصغائر لأن هذا لفظ عام. السؤال اللي بعده 109: من ارتكب الذنب ثم عاد إليه فهل تجزئ التوبة الأولى أم لا بد من التوبة مرة أخرى؟ الأمر يقتضي التكرار، أحسنت، اللي هي ألف. هل تجزئ التوبة من الكبائر ولا ما تجزئ؟ إذا تاب الإنسان من الكبيرة فهل هذا يكفي أو لا بد من تطهير نفسه بالحد؟ وش القاعدة اللي نستخدمها هنا؟ أن الأمر يقتضي الإجزاء، واضح؟ طيب، السؤال البعد رقم 111: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. بناء على ما درست، هل وقت قضاء الفوائت على التراخي أو على الفور؟ هل وقت قضاء الفوائت على الفور؟ ليش؟ لأن الأمر يقتضي الفور. نعم، بين ما يحمل عليه الأمر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة إن وجدت. قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، محمول على الندب ولا على الوجوب ولا على الإرشاد ولا الإباحة والتهديد؟ بالمناسبة، ما الفرق بين الندب والإرشاد؟ الندب إذا كان المقصود بالأمر هو تحقيق المصلحة الأخروية وتحصيل الثواب، والإرشاد إذا كان المقصود بالأمر تحقيق مصلحة المكلف الدنيوية. خلاص. طيب، وأشهدوا إذا تبايعتم، هنا متردد بين الندب والإرشاد. عن جابر رضي الله، لماذا لم نحمله على الوجوب؟ لا بد من قرينة صارفة إذن، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، وهذا جاء في حديث جابر وفي غيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. إرشاد. والذي صرفه عن الوجوب التعليل الذي اقترن به فإنه أطيبه. نعم، الكباث وش هو؟ ثمر الأراك، شجر الأراك، هذا اللي يستخدم في السواك، له ثمر، أنا ما أكلته بس يعني هذا هو. حديث أوتروا يا أهل القرآن ندب، ما القارئ ما الصارف؟ حديث الأعرابي هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا أمر أحسنت يراد به التهديد، والصارف له عن الوجوب السياق، السياق واضح في إرادة التهديد، وكل نصوص الشريعة تدل على أن الإنسان لا يعمل ما شاء إنما يلتزم. نعم، جاء في الحديث من استجمر فليوتر، وفي رواية من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ندب الصارف هو الرواية هذه. جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل، وفي الحديث الآخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ها ندب، ندب ليش؟ للحديث صرفه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا إباحة، ليش ما نقول يجب على الإنسان إذا خلص عمره ولا حج يأخذ البندقية ويصيد؟ لماذا؟ للقرينة. وش هي القرينة؟ الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا حجه من الأول إلى الأخير كما في حديث جابر وفي غيره، ولم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من نسكه صاد. هنا نأتي نسأل اللي قال هل عدم النقل نقل للعدم؟ عدم النقل ليس نقلا للعدم، لكن كما ذكرنا أن الشيء الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقل يكون أمرا من أمور الدين، فإنه إيش؟ إذا ترك نقله فإنه يدل على عدم حصوله. حديث من بدل دينه فاقتلوه يدل على الوجوب، هل هذا على الفور ولا على التراخي؟ ليس على الفور، للأدلة الدالة على إيش؟ استتابة المرتد. نعم. طبعا إقامة الحدود عموما إنما هي إيش؟ للإمام وليست لأحد الناس، لكنه واجب على الإمام. جاء في الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، الأمر هذا وجوب ولا ندب؟ والصارف له اللي هو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. نعم هذا الصارف، إذن نقول هذا المراد به الندب لأنه صرف عن الوجوب بدليل آخر. والله الجمهور نعم على أنه ندب، الجمهور على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، وأما حديث غسل يوم الجمعة واجب فالمراد بالوجوب غير المعنى الاصطلاحي الأصولي. قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن إباحة، ليش؟ لأنه أمر، ليش إباحة؟ لأنه أمر بعد النهي أو بعد الحظر. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النهي. 122 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، أي المدلولات هو ظاهر الحديث؟ هل الحديث يدل على إثم البائع دون فساد البيع، أو على فساد البيع دون إثم البائع، أو على إثم البائع وفساد البيع، أو على صحة البيع مع الكره؟ جيم أحسنت، جيم، وهو إيش؟ إثم البائع وفساد البيع. ليش إثم البائع؟ لأن النهي يقتضي التحريم. وليش فساد البيع؟ لأن النهي يقتضي الفساد. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم، فأي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ الحديث ظاهر في الكراهة ولا ظاهر في التحريم، ولا محتمل لهما على السواء، ولا نص في التحريم؟ كراهة لوجود صارف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا صارف عن الوجوب ولا مخصص للعموم؟ هذا مخصص للعموم، ولهذا الجمهور يقولون يحرم قضاء الحاجة في غير البنيان، فجعلوا الحديث مخصصا للعموم، وهو أنه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان. ولهذا ظاهر الحديث. طيب ظاهر الحديث ما هو؟ التحريم. ظاهر الحديث التحريم باء، فقرة باء، لا باء ليس نصا في التحريم، ظاهر في التحريم. جواز في المنيان حديث ابن عمر قال: ارتقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يأتي هذا في التعارض والترجيح في آخر الأبواب، إذا تعارض القول والفعل فهل يترك الفعل ويؤخذ بالقول؟ الجواب لا، يجمع بينهما، يجمع بينهما. طيب ننتقل بعد ذلك إلى 124. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية من خلال عدة مسائل أصولية. ما هي؟ واحد أو ألف دلالة الاقتضاء والنهي للتحريم، وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ النهي. واللباء دلالة الإشارة، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم. جيم دلالة الإيماء والتنبيه، النهي يقتضي الفور، حجية قول الصحابي. ألف نعم ألف، وين دلالة الاقتضاء؟ أكل، نهى عن لحوم الحمر الأهلية، يعني عن ركوبها ولا عن أكلها ولا عن إيش؟ عن أكلها. وأين النهي يقتضي التحريم؟ هذا واضح، وكذلك قول الصحابي هذا. طيب قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الآية؟ محرم. ألف ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مسلم عقد نكاح، مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ثم أسلمت قبل دخوله بها، فهل يفتقر إلى عقد جديد؟ أذكر القاعدة الأصولية، لا يفتقر لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، يفتقر لقاعدة الأمر يقتضي الوجوب، لا يفتقر لقاعدة الإسلام يجب ما قبله، دال يفتقر لقاعدة النهي يقتضي الفساد، دال نعم النهي يقتضي الفساد، فنكاحه الأول أصلا غير صحيح، فلا بد من عقد جديد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تأمل الآية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الأصولية. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن العقد باطل. وش القاعدة اللي نحتاجها هنا؟ جيم النهي يقتضي الفساد، صح. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن المتعاقد آثم. ألف النهي يقتضي التحريم. وماذا لو قال المرابي إنه يجري مدايانات كثيرة لم يأخذ فيها أي ربا، فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كاف. نقول النهي يقتضي التكرار. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 2.5% من أصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة؟ لا ما هو صحيح. وش الفائدة؟ وش القاعدة اللي هنا؟ نعم نقول يشترط للعمل اللي هي فقرة باء، يشترط للعمل بمفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج التفخيم. طيب على كل حال نحن ما ودنا أن نتجاوز الوقت المحدد، ولهذا نقف على هذا، وإن شاء الله غدا نواصل بقية. باقي وقت؟ يقول باقي أشياء بسيطة. طيب نأخذها الأشياء البسيطة، نأخذها ليش لا؟ طيب ما عندي مشكلة، أنا ما عندي مشكلة. لو تبغون نجلس، حتى بعض الأخوة اقترحوا أننا نجلس اليوم إلى 10:30 زيادة عشان بكرة نخفف عليكم. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل. ما هي القاعدة الأصولية التي ينبني عليها الخلاف؟ النهي يقتضي الفساد. نعم أحسنت. الحنفية عندهم النهي لا يقتضي الفساد، بل عند بعضهم النهي يقتضي الصحة، عند بعض الحنفية النهي يقتضي الصحة. نعم. وبعضهم يقول لا يقتضي الفساد. طيب رأيت رجلا تبع الجنازة فجلس قبل أن توضع فأمرته بالقيام وذكرت له حديث إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، فرد عليك بأن الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون أن يعلم، وليس في الحديث أمر بالقيام، فما رأيك في كلامه وكيف تجيب عليه؟ النهي عن الشيء أمر بضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي الفساد. ألف، النهي عن الشيء أمر بضده، فهو منهي عن الجلوس، إذن هو مأمور بإيش؟ بالقيام. من خلال ظاهر الحديث الآتي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟ ليش ما نقول التحريم؟ يقول لك الصحة ولا الفساد ولا الرخصة ولا التحريم؟ الفساد. ليش ما قلنا التحريم؟ لأنه يسأل عن الحكم الوضعي. من خلال ظاهر الحديث، ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين؟ التحريم. نعم. هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة؟ ظاهره لا يشملها، ولا ظاهره يشملها، ولا هو نص صريح في شمولها؟ ظاهره يشملها. باء، أحسنت. دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس تعتبر من دلالة المنطوق الصريح، المنطوق غير الصريح، مفهوم الغاية، مفهوم اللقب. دلالة الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يدل على جواز. الحديث يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت مفهوم الغاية. نعم، مفهوم الغاية، لأنه حد المنع بغاية غروب الشمس، فيدل على زوال المنع بعد هذه الغاية. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما شاء الله عليك، تونا ما قرينا. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هل في الحديث صيغة نهي؟ الجواب: ألف، صيغة نهينا، وهي محتملة لكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أزواجهن، فلا تدل على النهي الشرعي. ولا باء، صيغة نهينا، وهي محمولة على نهي صادر من غير الشارع لعدم التصريح به. ولا جيم، صيغة نهينا، وهي محمولة على نهي صادر من الشارع ولا ليس فيه نهي. الجواب هو فقرة جيم، قلنا أن هذا يدل على نهي صادر من الشارع. تبغون زيادة ولا يكفيكم؟ والله يا شيخ عاد اقتدي بأضعافهم، لأن بعض الناس قد يكون مرتبط، حتى خاصة الأخوات والنساء ممكن بعضهم ما يستطيع يجلس. غدا إن شاء الله نبدأ في بقية التمارين ونبدأ في القياس بإذن الله. بس نأخذ هذه الأسئلة، في الأسئلة من الأخوات هنا، بارك الله فيكم: حديث إن دماءكم وأموالكم حرام دلالته على تحريم التعزير بالمال دون النظر للنصوص الأخرى في هذا الباب، ظاهر أم نص؟ هو قال حرام، ألا يكون نصا؟ ها، إيش رأيكم؟ هذا الأخت تسأل تقول: نحن قلنا أن الحديث هذا دلالته على تحريم التعزير بالمال ظاهر وليس بنص، كيف والحديث يقول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، ولفظة حرام نص في التحريم، صح ولا لا؟ فإيش رأيكم؟ أعيد، استدلال بحديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الاستدلال به على تحريم التعزير بالمال نص ولا ظاهر؟ الأخت تقول هو نص، لماذا هو، هي تقول لماذا لا يكون نصا؟ ولفظة حرام نص في التحريم، صح ولا مو صح؟ لكن أصلا البحث هنا ليست في لفظة حرام، وإنما في لفظة أموالكم، إن دماءكم وأموالكم. هنا هل يدخل في عموم أموالكم، هل يدخل فيها الأموال المأخوذة تعزيرا؟ هذا هو السؤال. ودخول أفراد العام في العام نص ولا ظاهر؟ ظاهر وليس بنص، واضح. لقد، نعم، يقول: لو تكرمتم هل هناك مصنف توجهوننا إليه للاستزادة في علم الأصول مع ربطها بالأمثلة طالبة علم الأصول؟ طيب، شوفوا مشايخ، بالنسبة لكتب الأصول، كتب أصول الفقه كثيرة، كتب أصول الفقه كثيرة، وفي وجهة نظري عموما، يعني منهج تعليمي على وجه العموم، ليس هناك شيء اسمه الكتاب الفلاني هو الكتاب الذي يصلح. لو كان الأمر كذلك ما صنف العلماء كل هذه الكتب. فتجد أن هذا الكتاب يتميز من ناحية وهذا الكتاب يتميز من ناحية أخرى، وهذا أفضل من هذا من هذه الزاوية، وهذا أفضل من الزاوية الأخرى، وهذا أفضل من هذه الحيثية إلى آخره. واضح؟ ولهذا لا يوجد كتاب يقوم ويغني عن الكتاب الآخر 100%. لكن إذا كان السؤال عن الكتب التي تفيد في ربط أمثلة أصول الفقه، فالكتب التي تفيد في ذلك يعني متعددة، منها من أحسن الكتب في هذا كتاب مفتاح الوصول للتلمساني، مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للتلمساني. ومن الكتب المفيدة في هذا، طبعا أنا أتكلم عن الكتب التي تفيد في أمثلة القواعد الأصولية وليست الكتب التي تفيد في تأصيل قواعد أصول الفقه وتقعيده. الكتاب الثاني أيضا من الكتب المفيدة في هذا كتاب ابن اللحام من أصحابنا الحنابلة، اسمه القواعد والفوائد الأصولية وما يتفرع عليها من الأحكام الفرعية، وهذا كتاب محقق ومطبوع، اسمه كتاب القواعد لابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية. فيه كتاب تخريج فروع الأصول لمن؟ الجرجاني؟ لا أعرفه، أنا أعرف الزنجاني وأعرف الأسنوي، ولكني لم أذكرها لأنها قد لا تناسب المبتدئ يعني ما أيه. لكن أنا أرى أن أفضل منهما، يعني أفضل كتابين في تخريج فروع الأصول عند المتقدمين في وجهة نظري يعني وتقييم الشخصي، التلمساني مفتاح الوصول وابن اللحام. طيب، فيه كتب معاصرة جيدة في هذا الباب، فيه كتاب للشيخ صفوان داوودي اسمه قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها في مجلدين، قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها، جيد الكتاب ومبسط ومختصر، صفوان داوودي. فيه كتاب آخر لدكتور اسمه مرتضى الداغستاني أيضا في مجلدين لكنه أكبر شوية، اسمه المدخل إلى أصول الإمام الشافعي، وهذا جيد في التأصيل وفي التطبيق، المدخل إلى أصول الإمام الشافعي، هذا الكتاب في مجلدين، هو رسالة الدكتوراه، أخذ أبواب أصول الفقه كلها ووضع كل باب باختصار تأصيل، ثم أتى إلى تطبيقات هذا الباب من كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي. تمام، يأتي مثلا يقول لك الأمر، باب الأمر، تعريف الأمر كذا، الأمر يدل على الوجوب ويدل على كذا، أقسام الأمر، صيغ الأمر، لخص لك الباب، ثم يقول ويتفرع عليه من الفروع الفقهية، يأتي هو قرأ كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي كله من أوله إلى آخره، ثم صنفه تصنيفا إيش على أبواب أصول الفقه، يقول لك ويتفرع عليه من الفروع، واحد قال ابن حجر كذا وكذا، اثنين كذا وكذا، وهذا مفيد الكتاب وجيد، مرتضى الداغستاني، والكتاب ما أظنكم تلقونه في المكتبات، غير متوفر، ومؤلفه توفي والله أعلم رحمه الله. طيب، هذا بالنسبة لي أسئلة الأخوات. يقول متى يكون وقت، نعم طيب، هذا مسألة فقهية ونحن نريد أن نقتصر على الأسئلة المتعلقة بالدرس. الإجماع السكوتي حجة ظنية أو قطعية؟ الإجماع السكوتي حجة ظنية، لكن حجة ظنية من حيث كونه إجماعا سكوتيا، وقد يقترن به ما يرفعه إلى درجة القطع، مثل ما ذكرنا لكم في مسألة مثلا الجهر في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية والإسرار في الثالثة، لكن الإجماع السكوتي من حيث هو حجة ظنية. يقول ذكرت أن مالكا، يقول ذكرت شيخنا حفظك الله أن مالكا يرى عمل أهل المدينة حجة، وهو قد خالفهم في اشتراط البراءة من العيب في البيع، لا يعترض على القاعدة الأصولية؟ العالم قد يقرر القاعدة الأصولية ثم يأتي في بعض الفروع فيخرج عن مقتضى القاعدة لدليل قام عنده، فلا نقول مثلا إذا وجدنا أن الإمام أحمد في مسألة من المسائل حمل الأمر على الندب، نقول إذن مذهبه أن الأمر يقتضي الندب، لا، هو خرج عن القاعدة عن مقتضى القاعدة لدليل خاص قام عنده في هذه المسألة. كذلك هنا أنا ما أعرف يعني تحقيق المسألة بحد ذاتها، لكن منهجية الاعتراض بهذا الشكل غير دقيقة. واضح؟ واقرأ الموطأ، اقرأ الموطأ الإمام مالك تلقى كثير مسألة الاستدلال بعمل أهل المدينة والأمر المجتمع عليه عندنا. طيب هل أعدتم شرح الشرط المتواتر استواء الطرفين والواسطة في شرطه؟ ألغي هذه الكلمة وخذ الكلمة بعبارة أخرى. هذه الكلمة تبغى تشطب عليها اشطبها لأنها غامض. استواء الطرفين والواسطة في شرطه حتى لا يشكل، نقول يشترط في المتواتر أن يكون العدد الكبير موجود في جميع طبقات الإسناد بس، عشان ما نتعقدها. وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد أنه لا نسخ فيه، نقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد ثم نهى أن يبزق الرجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في البزاق في المسجد ثم نهى عنه؟ لا، إنما واحد بزق في المسجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب عن البزاق، فهذا حكم ابتدائي وليس نسخا لحكم سابق. يقول سافرت المدينة وأنا راجع من المدينة أردت أن أصلي بعد العصر ركعتين في مسجد قباء بعد العصر، نقول لا صلاة بعد العصر، يدخل فيها مسجد قباء وغير مسجد قباء، فاتت السنة الراتبة، فهل هذه القاعدة تسير عليها؟ بالنسبة للمذهب أنه يستحب قضاء السنن الرواتب. ما المنهجية الصحيحة في التفقه في التعمق في أصول الفقه، وما هي الكتب المناسبة لمرحلة المبتدئين؟ أريد أعطيكم مسألة منهجية. إذا مسكت كتب أهل العلم التي تتكلم عن منهجية الطلب، تذكرة السامع المتكلم، الجامع لبيان العلم وفضله، كتب الأولين، تعليم المتعلم، طريقة التعلم وغيرها، ستجد أن أهل العلم يركزون على القواعد المهمة في التعلم، يعلمونك يعطونك قواعد كيف تتعلم، وتجد أن تسمية الكتب قليل جدا في كتبهم، يعني ما تلقاهم يقول لك وتدرس أصول الفقه فتأخذ الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني، هذا لا تجده في أكثر كتب المتقدمين. واضح؟ لأن الكتب كثيرة ومتنوعة، أصلا أنت تسأل شخص لا يمكن هو أن يحيط بالكتب، أنا ما يمكن أدعي أنني أحيط بكتب أصول الفقه حتى أقول لك أفضل كتاب هو كذا، أنا ما عندي كتب أصول الفقه كلها أصلا. واضح؟ فالكتب المناسبة للمبتدئين هناك كتب كثيرة، من ضمنها الورقات للجويني يحفظه الإنسان ويقرأ شرحا عليه، ومن ضمنها كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، هذان كتابان مناسبان من ناحية كتاب مقرر للدراسة. إذا أردت كتابا للقراءة في كتاب مصنف اسمه أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، وهو كتاب مناسب للقراءة، يعني ما هو متن يحتاج إلى، لا أعرف الوجيز والله، ما أعرفه والله، ما قرأته ولا شفته. فالمقصود أن الكتب كثيرة، يعني كوني ما قرأته لا يعني أنه غير مناسب، الكتب كثيرة. واضح؟ لكن المنهجية القاعدة أنه إذا أردت أن تدرس أصول الفقه أول شيء تدرسها على المذهب الذي تدرس فيه الفقه، لا تروح تأخذ لي كتاب في أصول الفقه المالكية وأنت تدرس فقه حنبلي، هذه قاعدة مهمة. الأمر الثاني احرص على مسألة التطبيق والتمرين، لا تجعل دراستك دراسة نظرية مجرد. واضح؟ الأمر الثالث لا بد من التدرج، لا تروح تخش على البحر المحيط للزركشي وأنت في بداية الطلب ولا في وسطه. فالكتب المناسبة للمبتدئين ذكرنا بعضها، ولا يلزم أنك تأخذها كلها، قد يحصل المراد، يعني مثلا الأصول من علم الأصول والورقات كلها تمثل رتبة واحدة، تمام، فلا يلزم أنك تأخذها الاثنين. لابد أن يكون الإجماع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العلماء أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الحكم في المسألة فهو حجة ملزمة للناس أجمعين، ما يمكن، لا يتصور ولا يمكن أن يخالفه أحد، ولا يتوقف قبول قوله عليه الصلاة والسلام على إجماع الصحابة وموافقتهم أو مخالفتهم، الإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أفضل كتب أصول الفقه التي يمكننا دراستها دراسة منهجية من الابتداء حتى الانتهاء؟ شوف أنا عندي نقطة أيضا منهجية مهمة، لما تسأل عن منهجية طلب العلم بعضهم يريدك تمسك معاه الخط من الصفر إلى أن يصير مجتهد، لا، الطالب الذي يتحدث معه في الكتب وينصح هو الطالب المبتدئ والمتوسط، أما بعد ذلك المتخصص هو أمير نفسه وهو الذي يرشد نفسه. تقول له اقرأ الورقات، وبعد الورقات شرح المحلي، وبعد شرح المحلي روضة الناظر، وبعد روضة الناظر شرح الكوكب المنير، وبعد شرح الكوكب المنير خذ مثلا التحبير، وبعد التحبير خذ البحر المحيط. لا، هذا ليس صحيحا. نقول خذ الورقات أو ما يقوم مقامها أو ما يعادلها، الورقات أو ما يعادلها، هذا مرحلة المبتدئ. بعد المبتدئ يمكن أن تأخذ بعض مختصرات روضة الناظر بالنسبة للحنابلة، مثل كتاب إمتاع العقول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد، مناسب في الرتبة التي بعد ذلك. نعم، إذا خلصتها تعال اسألني إن شاء الله. بعض الطلاب يقول إيش أفضل كتاب في الفقه؟ تقول له أخصر المختصرات مثلا، يعني أرشح لك أخصر المختصرات. طيب إذا خلصته، خلصوا تعال اسأل. لأن ترى بالمناسبة ليس العلم هو ما درس، وإنما العلم ما أتقن. إذا درست الورقات ولم تتقنها، فما هي المرحلة الثانية؟ أن تتقن الورقات. درستها مرة ثانية ولم تتقنها، وش المرحلة الثالثة؟ أن ترجع الورقات مرة ثالثة والرابعة والعاشرة حتى تتقن. بعض الناس يقول والله حضرت شرح الورقات، وش اللي بعده؟ أنا اتصل علي واحد قبل أسبوع كذا، قال أنا شيخ درست الورقات، وش أدرس بعدها؟ قلت أريد أسألك سؤال، ماذا قال صاحب الورقات في قول الصحابي؟ قال والله ما أدري شيخ، ماذا راجعت؟ قلت إذن الخطوة اللي بعدها أنك تراجع هذه الخطوة اللي بعدها. نعم. طيب، هل كل فقيه يعتبر مجتهدا؟ لا مشاحة في الاصطلاح. بعض المتأخرين قد يتجوز في إطلاق لفظ الفقيه، يقال فلان فقيه حنبلي وهو مقلد. نعم، ولكن المصطلح الأصولي للفقيه يراد به إيش؟ المجتهد. هل للفقيه أن يفتي ولو لم يكن مجتهدا؟ الإفتاء بالمعنى الاصطلاحي إنما يكون للمجتهد. وأما نقل الفتوى، إنسان درس الفقه الحنبلي وأراد سأله واحد عن حكم المسألة الفلانية فيقول والله المذهب الإمام أحمد فيها كذا وكذا، هذه ليست فتوى بالمعنى الاصطلاحي، وهذه تصح من المقلد. متى من ترى من العلماء في العصر الحاضر أحيانا أو أمواتا يعتبر مجتهدا؟ هذا سؤال ورد إلى غير أهل. تبغى تسأل واحد مقلد عن من هم المجتهدون، وتبغى واحد مقلد يقيم المجتهدين، هذا خطأ في المنهجية. وأنا أنبه طلبة العلم وأنبه نفسي أولا، ليس كل من جلس للتعليم هو أهل للفتوى. أحيانا واحد يجي يشرح الأجرمية، ولا يشرح نخبة الفكر، ولا يشرح الورقات، يجي واحد يسأل عن ايش رأيك في الشيخ فلان الفلاني، وهل فلان أعلم أم فلان، وما رأيك في القضية السياسية الكبرى التي صارت مدري وين. يا جماعة الخير، لا تغشوا أنفسكم ولا تغشوا معلميكم. واحد معلم مسكين طالب علم على قد حاله، تعلم علما وأراد أن يعلمه للناس، ليس معنى هذا أنه صار أهلا أن يقيم فلان مجتهد وفلان ما هو مجتهد، وهذا الشيخ أحسن من هذا الشيخ، وهذه القضية القول الفصل فيها كذا. لا. نعم، عندما يكون هناك قولين في مسألة واحدة بأي قول آخذ؟ هذه في الاجتهاد والتقليد يبحثها العلماء، إذا اختلف المجتهدون على قولين فما الموقف بالنسبة للمقلد؟ المقلد ليس أهلا أن يقارن بين أقوال المجتهدين، تقول والله خذ بالقول المرجح. من أنت حتى تقارن لي تقول والله قول مالك في هذه المسألة هو الصواب؟ العامي لا يلزمه ذلك ولا يطيقه أصلا وليس أهلا له، واضح؟ طيب، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يحرص على اتباع الشرع، فإذا أخذ بقول عالم يثق في دينه وعلمه برئت ذمته، إلا أن يكون قصده بذلك تتبع الرخص. المسألة ذي وش الأقوال يعطونا؟ قال لك والله لا، خلنا نأخذ بالأسهل، وفي المسألة هذه نأخذ بالأسهل، فهذا ليس قصده اتباع الشرع، وإنما قصده اتباع الهوى، ويبحث عن أقوال من العلماء بس عشان إيش؟ يريح ضميره، فهذا لا تبرأ ذمته. طيب، الحكم الوضعي، ما هو الحكم الوضعي؟ نقول الحكم الوضعي هو ما جعله الشرع، ما وضعه الشرع، بس عشان تربط بين وضعي، ما وضعه الشرع علامة على الحكم التكليفي. وجوب الظهر حكم تكليفي، جعلت له علامة وهي زوال الشمس، هذا هو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي النظر فيه لا يتعلق به طلب من المكلف، انت غير مأمور بزوال الشمس، واضح؟ إذا استطعت استعمال القدر الكبير من المنهج، يلا راح، هذه سنة فات محلها. يقول ليتك يعني خلصت ليتك تنهي أكثر المقرر اليوم، لكن راحوا الشباب خلاص. لماذا قلنا في تعريف النسخ رفع حكم شرعي بينما الرفع يقع على التلاوة كما يقع الحكم؟ نعم، هو النسخ يراد به أصالة نسخ الحكم، هذا هو المراد بالنسخ، ولكن يذكر نسخ التلاوة استطرادا تتميما للبحث. هل يستدل على تحريم الغش في الاختبارات بدليل من غشنا فليس منا، ومن أي أنواع الاستدلال يكون؟ من غشنا فليس منا، من غشنا أداة شرط، من غشنا في اختبارات أو في غيرها. طيب، من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعله لم يذكر. المصدر النائب عن فعله الذي قصد به هو يدخل فيما أعلم في اسم فعل الأمر، كقوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاضربوهم. لو أن جميع العلماء المجتهدون، الصواب لو أن جميع العلماء إيش؟ المجتهدين في عصر من العصور اتفقوا على قول ثم بعد فترة زمنية تراجع أحدهم عن قوله، فهل يبطل الإجماع في المسألة أم يبقى الإجماع على ما هو عليه؟ الجواب، الإجماع لا ينعقد أصلا مع بقائهم، لا ينعقد الإجماع إلا بعد انقراضهم. طيب، لو نشأ واحد في عصرهم وبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم ولكنه لم يخالفهم في عصرهم وأراد أن يخالفهم بعد عصرهم، يحق له ذلك؟ لا، انقرض العصر خلاص. واضح؟ هل ينسخ الخبر المتواتر بالآحاد؟ هذه المسألة فيها خلاف عند الأصوليين، كيف أحصل على نسخة ملونة من هذه المذكرة لكي يهديها لشخص مهتم بعلم أصول الفقه؟ والله أنا ما عندي نسخة ملونة، هذه النسخة اللي عندي يعني ليست ملونة، هي لونها أزرق بس، لون واحد. ها؟ يرجع إلى، على كل حال هو إن شاء الله هذا الكتاب مقرر، هو طبعا هذا المقرر أحد مقررات برنامج التأهيل الفقهي، هي ثمانية مقررات: الفقه الأكبر والمدخل إلى الفقه الإسلامي وفقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأسرة وفقه الجنايات وأصول الفقه، وهذه يعني انتهي منها وحكمت بفضل الله من الجمعية الفقهية، وإن شاء الله تطبع قريبا، يعني بإذن الله تطبع طبعات وتاح في المكتبات، لكن إلى الآن لم يتمها، والله على عسى الله أن ييسر. الذي ينكر دليل القياس ما حكمه؟ مخطئ، والله أعلم، وصلى الله